حبيب ويا أول غرام، يا أجمل حبيب ويا أول غرام، فيك أجمل خصال يا أبعد منال. حبيب ويا أول غرام، يا أجمل حبيب ويا أول غرام، فيك أجمل خصال يا أبعد منال. الفتنة سابحة في أجمل خصال، فيك الفتنة سابحة في أجمل خصال، عينك تبوح وتقول للحب تعال، عينك تبوح وتقول للحب تعال، يا حارم وصالنا غير الدلال، يا المالك مشاعري يا رب الجمال. الفتنة سابحة في أجمل خصال، فيك الفتنة سابحة في أجمل خصال، عينك تبوح وتقول للحب تعال، عينك تبوح وتقول للحب تعال، يا حارم وصالنا غير الدلال، يا المالك مشاعري يا رب الجمال. ويا أول غرام، يا أجمل حبيب ويا أول غرام، فيك أجمل خصال يا أبعد منال. ما داير أعاتبك ويزيد الخصام، ما داير أعاتبك ويزيد الخصام، وتشوف المظنة وتسيبني حرام، وتشوف المظنة وتسيبني حرام، وبخاف من عيونك أجرح السهام، يا خلت مشاعري تشتاقلك دوام. ما أعاتبك وزيد الخصام، ما داير أعاتبك وزيد الخصام، وتشوف في المظنة وتبني حرام، وتشوف في المظنة وتبني حرام، وبخاف من عيونك الجرح سهام، يا خليت مشاعري تشتغل بدوام. ويا أول غرام، يا أجمل حبيب ويا أول غرام، فيك أجمل خصال يا أبعد منال، فيك أجمل خصال يا أبعد منال، فيك أجمل خصال يا أبعد منال، فيك أجمل خصال يا أبعد منال.